ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب, أسألك يا ربنا شفاء وعافية لأمتك الصالحة يا ربنا, ارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها, أبطل يا ربنا فحرها وحسدا عليها وعيونا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك. بسم الله أرقيك مما أثر على حظك ونصيبك. بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد من حسد شديد وحقد وحقد دفين. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله أرقيك بسم الله من أثر قديم قديم عظيم قوي شديد. بسم الله أرقيك بسم الله مما أثر عليك مما عقد فيك مما كان فيك من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من عقد عظيمة من عقد عظيمة للعائلة للعائلة للأب والأم للأب والأم وللإخوان والأخوات. أطر يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعا للسحر أصبحت به مستودعا للسحر العائلة. أطر يا ربنا سحرها أطل يا ربنا أسحارها أطل يا ربنا أحسادها أطلها يا ربنا كلها أطل يا ربنا أسحارها أطل يا ربنا أسحارها كلها كلها كلها كلها وأحسادها العظيمة وأحسادها العظيمة وأحسادها العظيمة وآثار عيون فيها وآثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون قديمة وقوية قديمة وقوية وشديدة. أصلها يا ربنا أصلها أصلها يا ربنا من رأسها أصلها يا ربنا من فمها أصلها يا ربنا من جمالها أصلها يا ربنا من بهائها ونظارتها وشياكتها. أصل يا ربنا أثار الأحساد والعيون والعيون والأسحار والأسحار والأسحار مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومزرورة ومشمومة. أصل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون أثرت على فمها أثرت على بلعها أثرت على أكلها أثرت على شربها أثرت على عقلها وإدراكها أثرت على سمعها وبصرها أثرت على حظها ونصيبها. أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد والأحساد كلها أطلها يا ربنا أطلها من الروح والجسد من الروح والجسد من الروح والجسد ومن الحظ والنصيب ومن الحظ والنصيب ومن الحظ والنصيب. اللهم أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا فوجا عظيما شديدا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا صامتا صامتا صامتا صامتا في بطنها في بطنها تجمد في بطنها تجمع تجمد في بطنها تجمد في بطنها تجمع في بطنها وأثر على رحمها وأثر على رحمها فوجا عظيما شديدا وفي ظهرها وفي ظهرها وفي في ظهرها وفي ظهرها، هذه طيارة، هذه جان طيارة، طيارة، هذه طيارة، هذه طيارة، هذه طيارة، وفيها غواصة، وفيها غواصة، وفيها ظالم عاشق، وفيها ظالم عاشق، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم حاسدين، حاسدين حاقدين، عليك بهم يا ربنا في جسدها، عليك بهم يا ربنا في راسها، عليك بهم يا ربنا، يمصون دمها، يمصون دمها وينخرون عظامها، يمصون دمها، يمصون دمها، يمصون دمها، يمصون دمها وينخرون عظامها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، على حظها، على حظها ينفسون، على حظها ونصيبها ينفسونه، ينفسون، عليك بهم يا ربنا، على نفسيتها، على نفسيتها يبئسونها، يبئسونها على البأس، على البأس، على اليأس، على اليأس، على اليأس والقنوط، على اليأس والقنوط، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا ظالمين، ظالمين ساحرين، ساحرين حاسدين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، يهود ونصارى، يهود ونصارى، يهود ونصارى ومجوس، ومجوس ومجوس، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم ملحدين، عليك بهم ملحدين، عليك بهم ملحدين، عليك بهم يا ربنا، يهود، يهود ونصارى، عليك بهم يا ربنا ظالمين، سكنوا رأسها، سكنوا رأسها، سكنوا رأسها، سكنوا رأسها، سكنوا قلبها وصدرها، قلبها وصدرها، قلبها وصدرها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، اغلقوا فمها عن الأكل، عن الأكل والشرب، ألا تأكل وألا تشرب، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، يا ربنا على على على القتل، على القتل، على إرادة القتل، من أثر حسد، من أثر حسد شديد، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، واليأس، واليأس، واليأس، واليأس، والبؤس، والبؤس، والبؤس، والبؤس، أبطل يا ربنا هذا الأثر، أبطل يا ربنا هذا الأثر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بحولك، ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا عليها، ارسله يا ربنا فيها، ارسله يا ربنا عليها وفيها، وفي امها لها، وفي ابيها لها، وفي امها لها، وفي ابيها لها، في امها لها، في امها لها، في امها لها عقد، عقد قوية، قوية عظيمة، قوية عظيمة، سميكة متينة، اللهم احلها يا ربنا وفكها، في امها لها، في امها لها، في امها لها، في امها لها، في ابيها لها، في ابيها لها، في ابيها لها، في ابيها لها، في ابيها لها، في امها لها، في أمها لها، في أختها لها، في أختها لها، في أخيها لها، في أخيها لها، في أختها لها، في أختها لها، في أخيها لها، فيها لأمها وأبيها، فيها لأمها وأبيها، فيها لأمها وأبيها، فيها لأختها وأخيها، فيها لأختها وأخيها، فيها لأختها وأخيها، فيها، فيها، في البيت لها، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت مدفون، مدفون في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت مدفون، مدفون، مدفون، مدفون، مدفون، لها، لها ولأبيها وأمها وإخوتها، لها ولأبيها وأمها وإخوتها، اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطل يا ربنا آثارا عظيما قويا شديدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا على الذرية، حسدا وحقدا على الوالدين، على الوالد والولد، اللهم اطل هذا الاثر، اللهم اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اثر على اكلها وشربها، اطله يا ربنا قديما، اطله يا ربنا منذ الطفولة، منذ الطفولة، منذ الطفولة، اطله يا ربنا منذ الطفولة، اطله يا ربنا منذ الطفولة، اطله يا ربنا عليها وفيها، اطله يا ربنا عليها وفيها، اطله يا ربنا عليها وفيها، اطله يا ربنا عليها وفيها، اطله يا ربنا قويا، قويا شديدا، عليه العشاق، اثرا قويا عظيما شديدا، في راسها، في راسها، وفي فمها، وفي فمها، وفي فمها، وفي فمها، وفي فمها، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، مربوطا، مربوطا، مربوطا، اللهم فك المرابط يا ربنا من فمها، من فمها، لئلا تأكل وألا تشرب، لئلا تأكل وألا تشرب، اللهم احل يا ربنا هذه العقد على الربط، على ربط فمها، على ربط فمها، لأجل قتلها، لأجل قتلها، لأجل بؤسها، لأجل بؤسها، لأجل قتلها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد في فمها، في فمها، لئلا تأكل وألا تشرب، لأن تجوع بالليل والنهار، اللهم اطل هذا الاثر العظيم، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، الله اكبر، الله اكبر، اللهم اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما، عليه خبيث ساكن في الوجه، ساكن في الوجه، ساكن في الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، ساكن في الجسد، على جمال الجسد، على جمال الوجه، على جمال الوجه، حسبنا الله عليك يا ظالم، عشقت جمالها، عشقت جمالها، وحسدتها من ازواجها، وحسدتها من ازواج من زوجه، وحسدتها، وحسدتها وجدتها على زواجات مضت، على زواجات مضت. حسبنا الله عليك يا ظالم، حسبنا الله عليك يا ظالم، حسبنا الله عليك يا ظالم، حسبنا الله عليك يا ظالم. اللهم عليك به يا ربنا، ظلمها وسحرها وحسدها، اللهم عليك به. اللهم اجعلها يا ربنا هذه الساعة ساعة قتل الله يا الله، يريد قتلها فاقتلها، حسدها يا ربنا فعليك به. اللهم عليك به يا ربنا ظلمها، اللهم عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به عليك به عليك به. الله أكبر، حسبنا الله وكفى عليك يا ظالم، حسبنا الله عليك، حسبنا الله وكفى عليك يا ظالم، عليك يا ظالم، عليك يا عاشق عاشق عاشق، حسبنا الله وكفى على جني طيار طيار طيار طيار طيار ساعة من الأفتاف من الأفتاف من الأفتاف من الأفتاف من الأفتاف من الأفتاف. حسبنا الله عليك، حسبنا الله عليك يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم. لا تحضر الرقية، لا تحضر الرقية، لا تحضر الرقية. حسبنا الله وكفى. اهدي ربنا عقدة، اهدي ربنا عقدة، اهدي ربنا عقدة، اهدي ربنا عقدة في ظهرها في ظهرها، وفي بطنها ورحمها، وفي بطنها وفي رحمها، وفي قلبها وصدرها، وفي قلبها وصدرها. الله أكبر. ارطل يا ربنا سحرها، ارطل يا ربنا حسدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله. ارطل يا ربنا سحرها، ارطل يا ربنا حسدها، احل يا ربنا عقدها، أصل يا ربنا ترى عين عين عين قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة منذ الطفولة، قديمة قديمة على بلاغتها، قديمة على جمال وجهها، قديمة قديمة عين عين عين عين قديمة قديمة قديمة قوية قوية قوية قوية شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة عين عين عين نظرت نظرت على جمالها وبهائها، نظرت قوية قوية قوية نافلة نافلة نافلة نافلة أثرها. حاسدة. الله أكبر الله أكبر. عليك بالعين يا ربنا، عليك بالعين يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. في قلبها في قلبها، في صدرها في صدرها، في بطنها في بطنها. استقرت استقرت، تكونت تكورت، قوية عظيمة شديدة، وفي ظهرها وفي ظهرها، وفي دمها وعظامها، وفي مفاصلها. اللهم أهلك يا ربنا العين، أهلكها يا ربنا أهلكها، أهلكها يا ربنا أهلكها، افقعها يا ربنا افقعها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اصهرها يا ربنا اصهرها. بسم الله يرقيك من عين، بسم الله يرقيك يا امة الله من عين، عين عين عين عين عين على جمال وبهاء ونضارة وشياكة واناقة، وعلى حظ حظ حظ حظ حظ حظ حظ طيب، وعلى حظ طيب. اللهم ارطل يا ربنا، ارطل يا ربنا سحرا سحرا، سحر القتل سحر القتل سحر القتل، ارطل يا ربنا سحر القتل، ارطل يا ربنا سحر القتل، لتكون فداء لساحر وساحرة، لتكون فداء للشيطان. اللهم ارطل يا ربنا أن يقتلوها يقتلوها، لتثبت الأسحار لتثبت الأسحار لتثبت الأسحار فيها فيها فيها للعائلة للعائلة للعائلة. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، سحر القتل سحر القتل سحر القتل سحر القتل سحر القتل. اطل يا رب سحر حسد، اطل يا رب سحر حسد حسد حسد حسد حسد حسد شديد، وعيون وعيون تكالبت عليها، وعيون وعيون مربوطة فيها، وعيون وعيون وعيون معقودة فيها، وعيون وعيون وعيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومشتهية ومشتهية ومتمنية ومتهنية. ارطل أثرها ارطل أثرها ارطل أثرها، واحل عقدها واحل عقدها، فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي. اللهم ارطل أثر عين، اللهم ارطل أثر عين، ارطل يا ربنا أثر عين، عين عين قوية قوية قوية، وأسحار قوية قوية قوية وقديمة. ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطل يا ربنا ما أثر على أكلها، ما أثر على أكلها وشربها، ما أثر على أكلها وشربها. ارطل يا ربنا ما أثر، ما أثر على أكلها وشربها، ما أثر على أكلها وشربها. ارطل يا ربنا، ارطل يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا احلها، مربوطة مربوطة في فمها في فمها، مربوطة في الفم في الفم في الفم في الفم في الفم، لئلا تأكل وألا تشرب. يا الله يا الله يا الله. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. بسم الله ربنا افتح ربنا افتح. كلوا واشربوا وكلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا. كلوا واشربوا بسم الله بسم الله ربنا افتح بسم الله الكبير المتعال بسم الله العزيز الغفار بسم الله الملك بسم الله السلام بسم الله المهيمن بسم الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله القدوس السلام بسم الله المؤمن بسم الله المهيمن بسم الله الكبير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا فك المرابط يا ربنا من فمها فك المرابط يا ربنا من فمها بسم الله ربنا افتح عليك يا رب العالمين. خبيث عاشق على الطلاق وطرد الخطاب على الطلاق وطرد الخطاب وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الضر وعلى الشر وعلى ضرها وعلى شرها وعلى ضرها وعلى شر عليها وعلى ضر عليها وفيها. يا الله عليك به من ملوك الجن ومن سلاطين الجن ومن فراعنة الجن عليك به يا ربنا سكن قلبها سكن صدرها سكن بطنها سكن رحمها سكن نفسيتها سكن راسها سكن فمها وحجراتها سكن فمها عليك به سكن جمالها شوه جمالها لمن يراها وينظر لها شوه جمالها لمن يراها وينظر لها يراها كالعجوز الشمطاء يراها سوداء يراها قبيحة يراها مشوهة. اللهم اطل هذا الاثر اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله عليك يا أمة الله بسم الله عليك وعلى والدك ووالدتك وإخوانك أجمعين بسم الله أطل يا ربنا أسحارهم أكلوها وشربوها من حاسد وحاقد ومن ذي غيرة شديدة وغدر بهم فسحرهم قريب ظالم عليك به سحرهم بالليل والنهار سحرهم أكلهم وشربهم عليك به يا ربنا ودفن لهم ورش لهم حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. الله أكبر بسم الله اطل يا ربنا سحرا سحرا على عدم الزواج سحرا على عدم التوفيق اطل يا ربنا الأحساد كلها اطل يا ربنا سحرا عيون فيهم وعليهم استشرت عليهم مربوطة ومعقودة في قلوبهم وصدورهم وفي بطونهم على النحافة على الآلام والأوجاع وعلى الأسقام وعلى الضر والشر. اللهم فكها يا ربنا احل يا ربنا عقد العيون والأسحار يا ربنا والأحساد احل يا ربنا عقدها وعليك بأنفس خبيثة وعليك بنفس خبيثة حلت واستقرت نفس قبيحة قبيحة قبيحة قبيحة نفس حلت واستقرت في الرأس حلت واستقرت في القلب والصدر نفس عليك يا ربنا بنفس نفس في القلب في الصدر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن عليك يا ربنا بنفس نفس سكنت الوجه شوه شوهت شوهت وقبحت شوهت وقبحت شوهت وقبحت عليك يا رب العالمين. نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس صرفت عن الزواج، صرفت عن صرفت الخطاب، صرفت عن الزواج، صرفت الأزواج، كانت سببا في طلاق، كانت سببا في طلاق. عليك يا رب العالمين. نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس نفس نفس من قريب، نفس نفس ممن رآها، ممن رآها جميلة، ممن رآها، ممن رآها، ممن رآها. فضل يا رب العالمين. ترى نفس نفس نفس نفس عليها، نفس فيها، نفس عليها، نفس فيها، نفس عليها، نفس فيها، نفس نفس نفس قبيحة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة. عليك بها يا ربنا. عليك يا ربنا بنفس، نفس، نفس سكنت، سكنت قلبها وصدرها، سكنت ظهرها، سكنت ظهرها، سكنت عظامها ودمها. اللهم اطلي يا ربنا عثرا بيضا قويا عظيما. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا. فطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقدا، وفك المرابطا يا ربنا. بسم الله بسم الله. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، وسحرا عظيما، وسحرا عظيما، واثر عيون عيون عيون عيون عيون فيها وعليها، فيها وعليها، فيها وعليها. عليك بخبيث، خبيث، خبيث، خبيث ظالم، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، طيار، طيار، طيار، غواص، غواص. عليك به، عليك به، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، مارد، مارد وعفريته، مارد وعفريته. عليك به يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بظالم، بظالم على أكلها وشربها، ألا تأكل وألا تشرب، أن تجوع بالأيام الطوالة، أن تجوع بالأسابيع الطوالة، أن تجوع بالأشهر الطوالة. عليك به يا ربنا، سكن بطنها، سكن قلبها وصدرها، سكن المريء، سكن الحنجرة، سكن فمها، سكن فمها، أغلق فمها، أغلق فمها، أغلق فمها، لئلا تبلع، لئلا تبلع، لئلا تبلع. الله أكبر. عليك بخبيثة، خبيثة، خبيثة في جسدها ومن حولها، في جسدها من حولها، في جسدها من حولها، خبيث، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم. عليك به. الله أكبر. عليك به يا ربنا. سكن راسها، سكن جسدها، ملك جسدها، ملك جسدها، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. يمص دمها، يمص دمها، يمص دمها، ينخر عظامها، يمص دمها، يمص دمها، ينخر عظامها، يمص دمها، يمص دمها، ينخر عظامها. عليك به، عليك به. الله أكبر. بسم الله بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حسب الله على خبيثة، سامس، سامس، سامس، مسوس، مسوس في الجسد، مسوس، مسوس في الجسد، مسوس، خبيث، خبيث، خبيث، خبيث. له عقد عظيمة، له عقد عظيمة، له عقد عظيمة، له له عقد، له تروس عظيمة، له تروس عظيمة، له حصونه، حصونه العظيمة. عليك به وبحصونه، عليك به وبحصونه، عليك به وبتروسه، عليك به وبعقده، عليك به وبجنده. عليك به يا ربنا غالمة، ظالمة، ساحرة، حاسدة، حاسدة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بسم الله يرقيك يا أمة الله، يا مغلوبة، بسم الله يرقيك، يا مقهورة، بسم الله يرقيك، والله يرقيك، والله يرقيك، ممن قهرك، ممن غلبك، ممن ظلمك. الله أكبر. بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، واهل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحرا اسودا اسودا، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا سحرا ثقيلا، اطل يا ربنا سحرا ثقيلا، اطل يا ربنا سحرا ثقيلا. تجمد في بطنها، يمشي في عروقها، يجري في عروقها، يجري في عروقها، يجري في دمها، في دمها، في دمها، في دمها، في دمها، في دمها وعظامها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا اسودا، اطله يا ربنا احمرا، اطله يا ربنا ازرقا، اطله يا ربنا ابيضا. الله اكبر. فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، الحسد الحسد الحسد الشديد، الحسد الشديد، فطر يا ربنا أبطله، فطر يا ربنا سحره، فطر يا ربنا ما يريد قتلها، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا عقدا تقتلها، تقتلها على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، فطر يا ربنا هذه العقدة أبطلها، حللها، فطلها، فطلها، فطلها، فطر يا ربنا سحر يقتلها، سحر يقتلها، سحر يقتلها وحسدا، حسدا يقتلها، حسدا يقتلها ترعي، هاي هاي هاي تقتلها، هاي هاي هاي هاي أبطل أثرها، أبطل أثرها، حاسدة حاقدة، الله أكبر، بسم الله حدك يا ربنا ساكنة، حدك يا ربنا ساكنة، حدك يا ربنا ساكنة. انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، وحد يا ربنا، وحد يا ربنا معقدا، وحد يا ربنا معقدا، وحد يا ربنا معقدا، بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاحمر، اطر يا ربنا السحر الازرق، اطر يا ربنا السحر الابيض، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا اثر حسد، حسد يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسد يحسدون الناس، يحسدون الناس، يا ربنا ترى حسد، حسد من الأعمام، من الأعمام، من الأعمام، من الأعمام وغيرهم، من الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولادهم، وأولادهم ذكرا وإناثا، فاطل أحسادهم وعيونا منهم يا ربنا من صديقاتها، ومن صديقاتها، ومن صديقاتها، على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، فاطل يا ربنا ترى الأحساد والعيون عليها. قديمة وقوية وشديدة على القتل على القتل على القتل على القتل اللهم أطل يا ربنا أثارها قوية عظيمة شديدة على فمها أغلقة على فمها أغلقة لئلا تأكل وألا تشرب لئلا تأكل وألا تشرب وعلى حظها ونصيبها أن ينكس أن ينكس أن يطمس أن يطمس الله أكبر بسم الله بسم الله فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا اللهم فطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما اصبحت فيه مستودع للسحر اصبحت فيه مستودع للسحر ومخزونا للسحر ومستودع للسحر فطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطره يا ربنا فيها وعليها اطره يا ربنا فيها وعليها اطل يا رب ارسعني يقتلوها اطل يا رب ارسعني يقتلوها يقتلوها يقتلوها جوعا يقتلوها جوعا اطل يا ربنا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا يقتلوها جوعا يقتلوها جوعا يقتلوها جوعا يقتلوها جوعا وترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون على صحة كانت على عافية كانت على صحة كانت وعلى عافية كانت وعلى جمال خذاب كان الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا واحل يا ربنا عقدا فك المرابط يا ربنا من الفم من الفم من الفم من الفم من الفم من الفم من الفم من الفم الا تاكل ولا تشرب بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله ربنا افتح ربنا افتح كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما قويا شديدا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر يا ربنا سحرا اللهم اطر يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك مرابطا يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون عيون عيون ومسوس ظالمه وعقد وعقد وعقد مربوطة وعقد مربوطة ومتكونة ومتكورة اللهم احللها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك من حصونهم من حصونهم من حصونهم من حصونهم بسم الله يرقيك من حصونهم من حصونهم من حصونهم ودروعهم من حصونهم ودروعهم هؤلاء السحار هؤلاء العشاق هؤلاء الظالمين عليك بهم يا ربنا الله اكبر اللهم يا ربنا دك حصونهم دكا دكا دك حصونهم دكا دكا اللهم يا ربنا حطم يا ربنا ودمر يا ربنا جروحهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلها يا ربنا ملجا ونصيرا كلها يا ربنا ظهيرا ومعينا. بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. طاهرها يا ربنا تطهيرا, طاهرها وطاهر أهلها أجمعين, طاهرنا أجمعين من الأسحار العظيمة من الأسحار القديمة من الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة مذورة ومذرورة ومشمومة وعلى الكواكب والنجوم وسفلية وسفلية. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا دك يا ربنا دك يا ربنا حصولهم دك دك يا ربنا يا ربنا يا ربنا ودمر وحقن ذروعهم ذروعهم يا الله يا الله يا الله. عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بالنفس نفس خبيثة نفس خبيثة فيها فيها حلت واستقرت حلت واستقرت على الضيق على الألم على القهر على القهر على الغلبة على الغلبة. عليك بها يا ربنا نفسها نفس اليهودية نفس النصرانية نفس اليهودية يهودية نصرانية نصرانية خبيثة خبيثة ظالمة. الله أكبر. بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله من خبثاء في الجسد من خبثاء في الجسد من عظماء عظماء من عظماء الجن من عظماء الجن في الجسد من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن في الجسد في الجسد من حال الجسد مؤذي ظالمي خبثاء ظالمي ساحري حاسدي حاسدي عاشقي عاشقي عاشقي عليك بهم. الله أكبر. بسم الله حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا ركض يا ربنا مربوطة اهل يا ربنا معقدة. الله أكبر. بسم الله ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا مداخل الأفئدة والشرب يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا الفم افتح يا ربنا الفم يا الله عقد على الفم على الفم على الفم يا الله يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد مسمرة مثبتة يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلى يا ربنا فكها يا ربنا على فميها على فميها على فميها على شفتيها على شفتيها على شفتيها على أسنانها على شفتيها ألا تفتحهما على أسنانها على أسنانها على أسنانها على أسنانها أن تقضم على أسنانها على أسنانها وفي لسانها وفي لسانها وفي لثتها وفي لثتها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العلي الكبير بسم الله العلي الكبير بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. كلوا واشربوا كلوا واشربوا. بسم الله بسم الله الكافي الكافي اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا هم وغم اكفيها يا ربنا نفسية متدمرة يا ربنا هابطة مدمرة اكفيها يا ربنا عقدا عقدا وعاقدة عاقدا ظالمة عاقدة عاقدة عاقدا في الرأس في الرأس في الجسد في الجسد في الصدر في الصدر في القلب في القلب في القلب في البطن في البطن في البطن في رحمها في قفاها وظهرها في دمها يجري في دمها في دمها في دمها في دمها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله يقي الدم الدم الدم الدم الدم الدم العضو المفصل. الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله المعافي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر يا ربنا سحرا اللهم اغفر يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك مرابطا يا ربنا اللهم شفاء لا يغادر سقما بأمتك يا ربنا اللهم اشفها يا ربنا وأمها وأباها يا ربنا وإخوانها أجمعين اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا اللهم أطل الأسحار كلها اللهم أطل الأسحار كلها والأحساد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا وزوجناهم بحور عين سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله